تحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا